دعونا كده ناخذ حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وقعت عليه في سنن ابن ماجه. قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عظني وأوجز. عظني وأوجز، يعني في ناس ما تحملوش خبر كثير، يا أخي نشي قولتين كذا وموعظة انتفع في بيع عمري وامشي للطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. الأولى قال له فيها إذا حضرت الصلاة فصلي صلاة مودع، إذا حضرت الصلاة فصلي صلاة مودع. تصور إحنا صلينا العشاء الحمد لله وصلينا التراويح، هل كان الحس هذا موجود؟ يعني إذا قضية في غاية الأهمية، ربما إحنا تحدثنا في اللقاء السابق عن إقامة الصلاة، وكانت هذه نقطة من نقاط المجاهدة للإنسان من أجل أن يصل إلى ضبط إقامة الصلاة. فلها معنى عجيب، لها معنى عجيب، لأنه الواحد لما يصلي الصلاة على هذا الاستشعار المسبق أنه احتمال تكون هذه آخر صلاة، صلاة المودع، صلاة المودع، يعني أنا جاهز الآن أن تكون صلاة الوداع. مطلوب أن احنا نصلي النقطة هذه ونعيشها هم ونجاهد أنفسنا للبلوغية إن شاء الله. هذه الأولى. الثانية قال له اجمع اليأس عما في أيدي الناس. ربما قد تتنوع الروايات والألفاظ لكن هكذا ما هو في ذيني محفوظ عندي. اجمع اليأس عما في أيدي الناس، ايش يعني؟ لقعت تدور أنا في سبيل الله، حكاية انه فلان معه وفلان معه وفلان معه، معروف ما هي الآثار السلبية اللي ترتب عند الشخص من رؤيتي لأنه فلان معه ولم معيش، ايش من ايش في الازمات تحصل؟ وذكرت ان الناس يعني يفصلوا في المساله، ايش من ازمات تحصل للانسان؟ وبالتالي ان يصل الانسان الى انه كذا يرى انه اعطوا الله خلاص الحمد لله، اعطوا الله. لانه يا اخوه في بعض الناس يقولوا في هذا الباب كلام فيه قله ادب في حق الله بشكل كبير. مثال حصل فيه احد يقول لك ايوه من الكلام حق الانسان يدي الحلق للي بالودان، هذه قدح في كمال الله. ولا يقول لك الله يعطي المستحق اللي ما يستحقوش، بل اذا ما قال يعطي، بل اذا ما قال يعطي يقول ايوه ما يستحقوش. انت على من تعدل الان؟ على من تعدل؟ انظر كلام خطير، كانه يقول تعالى الله عما يقول، الله ما هوش داري من يعطي. كلام فيه غايه في الخطوره في الاعتقاد في كمال الله. يا أخوة هذه كلمات خطيرة، ربما كلمة واحدة من هذه تخلي الواحد يروح في داية بقية عمره. رب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فيش واحد يضبط الأمر يعني على هذا النحو. لاحظوا في العبارة الأولى، لكن دعوني نكمل الثالثة حتى بعدين أكمل الثالثة. ما هي؟ قال له لا تقل كلاما تعتذر عليه، لا تقل كلاما تعتذر عليه، تعتذر عليه. يعني الواحد يحسب كلامه قبل ما يقوله، مش بعدين ها انا اسف ما كانش قصدي، انا كان قصدي ليش ليش وكم دفعنا ثمانية يا اخو. ايش واحد كذا يحسب كلامه قبل ان يقوله ويقول كلام لا يعتذر عليه، يقول كلام لا يعتذر عليه. اللطيف في الرواية ان الرجل قال فنظرت فيهن، اي في هذه الثلاث الكلمات، فوجدت فيهن كل شيء. كيف يعني تستغرب انت؟ طيب احنا كلنا سمعنا الحديث ذلك، هل نرى كل شيء في هذه الثلاث الالفاظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو ركزنا شويه كذا تجد فعلا الامر على ما قال هذا الصحابي رضي الله عنه. كيف؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اذا حضرت الصلاه فصلي صلاه مودع، ضبط علاقته بالله، ضبط علاقه الشخص بالله. لانه كون الانسان كذا يستعد في كل صلاه انه يلقى الله ويعتبره هذا اخر لقاء وقد مستعد للقاء الله، ضبط علاقته بالله وشوقه اليه. ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه. طيب من قوله اجمع الياس عما في ايدي الناس، ضبط علاقته بالاخرين. لانه اخوة الاخرين عندما يستيقنوا بل يشعروا مجرد شعور انه انت لن تحاسد لهم ولا معترض على ما منحهم الله يحبك كذا، هذا وضع طبيعي، وضع إنساني هذا. ففي العبارة الثانية ضبط علاقته بالآخرين، وفي العبارة الثالثة ضبط علاقته بذاته، يعني قد منزون ويقول كلام موجه مهدف. وفي بعض الناس استقل الكلام يا أخوة وأثره في في في طبيعة الإنسان، بينما الأمر جد خطير. الأمر ما نقوله من كلام إذا لم يكن في الاتجاه الإيجابي سيعود أثر سلبي حتما، سيعود أثر سلبي حتما. واذكر مرة كذا دخلت أنا في مع واحد في ما قلش تحدي لكن بيان، كان يقول لي وأنا أتكلم عن الذكر، وإن شاء الله إذا في فرصة كذا وقت أطول بكل نتحدث عن الذكر إن شاء الله. قال لي دحين أنت تقول لي الكلام اللي قوله أثر على شخصيتي؟ قلت له ما أناش مقتنع. قلت له طيب بكتر ما تقتنع يعني شيء تقتنع؟ قال لي قلت له إيش رأيك دحين أنت إحنا شنو في الطريق الآن؟ تجلس تردد كلمة حمار حمار حمار حمار حمار حمار بس بتركيز. قال لي يعني إيش اللي يحصل؟ قلت له ما نش داري إيش اللي يحصل، أنت إيش تقول لي بكرة إيش اللي يحصل؟ فيبدو أن الرجل أخذ الأمر بجدية، لأنه قد مسألة إيش يتبين حقيقة، هل هي فعلا حقيقة؟ اليوم الثاني قلت لي والله يا أخوة قال إن شعري ارتكز، الشعر حقي إذا ارتكز. قلت له كيف؟ قد صور وانا اعيش مع موضوع حمار هذه حمار حمار ومركز يعني، وقد انا اشوف الحمار وحقه لذان كذا مدري كيف، فجأة كذا في البيت زوجتي صيحة قال وانا اقول لها مثل الحمار مثل الحمار. قال تقول لي ما لك تنك مثل الحمار؟ قال والله وصلت برعب. قلت له لو كنت صبرت قليل اشتقشع يعني اشتقشعت على الحمار. الامر فعلا يا اخوة ما نقوله من كلام يعود على شخصيتنا بأثر ذاتية. نعم ما نقوله من كلام يعود على شخصيتنا جانب آخر، بس ما بينه الشرع مسألة التفاؤل أيسر والتشاؤم أيسر، هو كلام نقوله. يعني واحد بكر الصباح كذا وشاف واحد عوار وقال يوم جين، كلمة قالها يوم جين برمجة سلبية، يوم جين مش بعورة الرجال ما لش دخل العورة حقه مسكين، يوم جين بحق هذه الله التشاؤم. ايوه بحق التشاؤم هذا، ولكن نهى الشرع انه نتشاؤم ونطير. جميل انك تتفائل، جميل ان تتفائل. اذا انت عندما تتفائل بكلمات ايجابيه وجميله يعود عليك جمال، يعود عليك اكتساب، تكتسب تكتسب. لذلك يا اخوه معظم مخرجاتنا لفظيه، يعني معظم ما نقدمه نحن في تعاملنا اليومي كلام. يعني لاحظوا كم لنا نتكلم نحن الليله، معظم ما نقوله كلام. ولذلك إذا وجه الكلام هذا سيستثمر استثمار غير عادي. ولذا لاحظوا مثلا بعض التوجيهات الشرعية في هذا البعد، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليش؟ قال لأنه الشيطان بيستخدم من ألفاظك سلاح إذا لم تمشي بهذا الاتجاه، وهو إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني إحنا عندنا تجربة أحسن بس بالطماطيس، تحصل الواحد تنتقل يده من فوق طنطيسة لفوق طنطيسة. ليش؟ لأنه في نظره دي أحسن من هذه. جميل، طيب ليش ممكن تكونش معانا نفس التجربة في الكلمات؟ وخذك واحد اللفظ الذي يفيد مقصوده تماما، ولا يدخل الآخرين في دوشة، دخل الآخرين في دوشة، والشيطان يستخدم هذا الفارق اللفظي في المعنى، الفارق في المعنى. مثل يعني لاحظوا التركيز في هذه القضية إلى درجة الكلمة الواحدة القرآن الكريم، وهو يقول لا تقولوا راعنا، كلمة واحدة ولكن قولوا انظرنا. يعني كده كأنه يقول لك القرآن ركز على مستوى الكلمة الواحدة حتى، وجاهد نفسك أن تكون اختياراتك الألفاظ على هذا النحو ليحصل لك الكمال فيما تقول. ليش طيب نقول انظرنا ما نقول في راعنا؟ لأنه راعنا تحمل معنيين، معنى حسن ومعنى قبيح. المعنى الحسن انتظر لنا، والمعنى القبيح أحمق من الرعونة. فالشيطان على طول بيستخدم هذا الجانب تلقائيا، بيقول للمجتمع هذا يقصد إنك أحمق، وشوف إيش الدوشة اللي تحصل فينا. بينما انظرنا تحمل معناته تماما، فإذا مطلوب مننا على ضوء هذا التوجيهات القرآنية إنه الواحد يختار الألفاظ المعبرة عن مقصوده تماما، بحيث لا يفهم الكلام فهم مغلوط، ولا الشيطان يستخدمه استخدام سلبي بعد ذلك، وإنه الواحد في دوشة من جراء فقط سمعه. فتشوف إنه الأمر في اللفظ هذا يا أخوة هو أولا ترتيب للذات، لقد واحد مخرجاته اللفظية معبرة تمام التعبير عن المقصود، وما تتركش الأثر السلبي في الآخرين، هذا يعتبر كمال يا أخوة، هذا يعتبر كمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحته لمعاذ لما قال له أمسك عليك هذا، قال له معاذ رضي الله عنه وهو فقيه الصحابة، يعني يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا نحتاج نعيش مع هذا البعد بشكل إيجابي، وإحنا الحمد لله الآن نلتقي ونجلس مجلس علم، وصح في خلاف وأقوال العلماء ولا، لكنه يظل علم لا نضيقش، لأن إحنا واحد يشعر بالضيق من الاختلاف. نحن زي ما قال الشيخ، قال ما هيش محاضرة، هذه جلسة علم. فلما تكون جلسة علم وجلسة درس ينبغي أن نستوعب هذا كله ونحمله دون أن نضيق. وبعدين الشيخ حفظه الله يعني يقول لك أنا أقول لك ما قاله الفقهاء، ما قاله العلماء يعني. فعودة إلى الموضوع نفسه، يعني من خلال الثلاث الكلمات، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني وصف عليه الصلاة والسلام بأنه أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، لاحظوا كيف ضبط شخصية الإنسان في محاورها المختلفة في ثلاث كلمات. ضبط علاقته بالله من خلال الصلاة، ووصول الإنسان إلى هذه الدرجة من الاستشعار، وأنه قبل أن يصلي كذا هو عامل في حسابه أنه آخر صلاة. صوروا ما هي الآثار الإيجابية التي ستترتب على هذا الشعور، على هذا الشعور يا أخوان. أنت بتكون تروح تصلي الفرض وقدك منجز كل ارتباطاتك، ودافع لك عدم متعلقات، الورقة حقك بجيبك الوصية قدك. ليش؟ لأنه أنت محتمل أن تكون هذا الفرض آخر فرض. ليش؟ من تركيب في شخصية الإنسان فيما يتعلق بمستحقات الآخرين عنده، أو مستحقته عند الآخرين، راحل. فضبط علاقته بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه العبارة، وضبط علاقته بالآخرين من حيث صرف النظر عما أعطاهم الله. إجمع لي أسعد ما في أيدي الناس، هذا ما أحفظه من قد يكون للحديث ضبط آخر، لكن هذا المعنى، إنه إجمع لي أسعد ما في أيدي الآخرين يا أخي، وأعطى الآخرين عطاء الله له حكمة وله عدل، يعني كمال عطاء الله سبحانه وتعالى كمال، مش أنت اللي تقرر إنه يستحق ولا ما يستحق. هذا اعتراض خطير على الله، اعتراض خطير على الله، إن إحنا ننتقد هذا ما يستحق هذا. يا أخي عطاء الله ما لك، وما دام عطاء الله، عطاء الله يعني قائم على كمال مطلق، شو نعترف على الله نحن ولا شو نعدل عليه تعالى شأنه. وأما البعد الثالث، إنه أنا أقول الكلام اللي يخدم الفكرة التي أريد أن أوصلها، هذا يعتبر أقوى تفوق ذاتي. لاحظوا إيش النقطة النهائية المطلوبة مننا في مسألة الكلام هذا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا. لاحظوا العطف هنا، يعني قبل أن تقول اتق الله، إيش بعد تقوى الله هنا؟ أن تقول كلام يرضي الله، أن تقول كلام يرضي الله، هذا أبسط معنى اتقوا الله في هذا الموقف. ليش؟ لأنه دي فطرة بشرية كلنا نحن نعمل بها. كيف؟ لو في شخصية اعتبارية في مجلس، شخصية اعتبارية يعني VIP، ستجد الكل كذا مربوط بالشخصية هذه ويحاول يقولوا كلام يرضوه، كلام طيب، إنزال الناس منازلهم كلام طيب. طيب أليس من باب أولى أن نرضي الله سبحانه وتعالى فيما نقول؟ كذا قبل أن نقول واحد يستشعر ما هو الكلام الذي يرضي الله، وأقول ما يرضي الله. يا أخوة لو وصل واحد لهذا العمق بس، لاحظوا إيش نتيجته، صلاح كامل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إيش اللي ترتب عليه؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. طيب إيش يصلح لنا أعمالنا؟ الذنوب عرفنا إنه في أخطاء، يعني ربما تصوروا مجلس ذي هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبله. ممكن يخرج واحد من المجلس بمغفرة جميع ذنوبه مشكلة وبس، وتبديل سيئاته حسنات كمان، وتبديل سيئاته حسنات، قوموا مغفورا لكم قد بدلت حسنات يعني سيئاتكم حسنات. مكسب ما هوش قليل، مكسب ما هوش قليل أن يكون مجلس ذكر يصلح لكم أعمالكم. طيب يصلح لكم أعمالنا يا أخوة، أعمالنا قاصرة لأننا بشر في الأخير. مرتبة الكمال يعني أن يكون واحد أعماله على وجه الكمال، هذا أمر غير متوقع. يبقى أكيد ما نقوم به من أعمال قاصرة لا تبلغ. الله سبحانه وتعالى يجبر خللنا في قصور هذه الأعمال، يجبر خللنا في قصور هذه الأعمال. إذن أن نضبط فقط، يعني لو ضبطنا البعد الأخير هذا فقط، يعني وإحنا مطلوب نضبط الأبعاد الثلاثة ولا خلاف، إيش من إيجابية ستكون في شخصية الإنسان أولا، وكلامه موجه مضبوط على مراد الله سبحانه وتعالى، ويخرج من المجلس وهو معه أجر عظيم، أجر عظيم. إحنا ما نجيش نضيع وقت يا أخوة، نحن معتكفين الآن. ليش؟ لأننا محتكفين على طلب علم وعلى ذكر وعلى ماهيش مجرد يعني جلسة نقول أي كلام لا يعود علينا بشيء، نحن يعود علينا بالفائدة. ولذلك لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم. التقوا الناس وتكلموا، السعر لهم كذا، البضاعة الفلانية قيمتها، هذا كله كلام مباح ما فيه مشكلة، بس لم يعود عليهم بخير، خير فيما يتعلق بحسنات وذا. مفترض أنه أي لقاء يخرج الناس فيه بفائدة، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تخيل أنت ممكن تفرض بالشيء كذا، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ليش؟ لأنك تقول كلام تقصد به الله، تتعبد به لله سبحانه وتعالى. إذا أنت جالس جلسة محسوبة لك، العدد شغال لك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا يا أخوة. فهذا الحديث كده هو خاطر، لأنه ما باقش معنا وقت، وقد وقت قيام، لأنه نروح يلا نتكلم. رأيت أنه دي فائدة كده موجزة، زي ما قال الرجل: عظني وأوجز، وشملت من ثلاث كلمات من جامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تضبط شخصية الإنسان كاملة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا في هذا البلد وفي كل بلد إسلامي مخرج صدق نرضي، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وغفر الله لنا ولكم والوالدين والديكم جميعا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، ولصاحب هذا المجلس والدي وصلاح ذريتي ومن كان سببا في جميعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.